فقلنا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إننا نريد أن نصيب من الخير مثل ما أصابت عائشة. طيب يعملوا إيه؟ طيب نبعث فاطمة، يا فاطمة قولي له نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. برضو يعني قول له للصحابة يا جماعة مش لازم لما أكون موجود عند عائشة، لما أكون عند أم سلمة، عند أم حبيبة، عند صفية، عند زينب. هات. قالت عائشة: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشية زي بالضبط. فجاءتني والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فلما رآها قال: أهلا بابنتي. دخلت: ما جاء بك؟ قالت: يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هذه الهدايا برضو. قال: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب. فكنا جميعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن، قاعدين كده منتظرين النتيجة. جاءت فاطمة فقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسن وأرسلنا أحب نسائه إليه بعد عائشة، وهي زينب رضي الله عنها. وزينب شهدت لها عائشة، قالت: وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المكان. قال: فجاءت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي. قال: فجاءت فتكلمت وجدعت. جدعت يعني ايه؟ تكلمت بكلام غليظ، والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت. قالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ أهو ده دليل ثاني على مراعاة المرأة لشعور زوجها. بصيت له كده وحسبتها في نفسها، طب لو رديت عليها يزعل؟ هي عارفة متى ترد، شايفة ان اسارير وجهه منبسطة ولا اشكال ولا بتاع. ده احنا برضو ايه بندي هذا المثال للرجل المتزوج بامرأتين، اسأل الله جميعا ان هو يعني يرزقكم بالزوجة الثانية والا تعدد ازواجكم. مش عايزين اي زوجة تعدد، ها انت تعدد لكن هي ما تعددش، ها تقعد تقول ما كانش يومك وبتاع وتعدد ده ايه تجيب كل اللي عندها. لا، ده بقى مثال ازاي الرجل يتعامل مع زوجتيه. هي واحدة تتكلم وبعدين اغلظت في الكلام مع عائشة، بصت له كده شافت ايه وجهه لم يتغير عليه السماحة المعهودة وفي انبساطة في وجهه. قالت: فلما نظرت الى وجهه وعلمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر. تتغلبش ليه؟ عشان هي بنت أبي بكر. إنها ابنة أبي بكر. شوف الموقف راح بإيه؟ ابتسام. الموقف ذهب بابتسام. إنها ابنة أبي بكر. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح لهن أن يقاسمنها في الهدايا. يبقى ده في دليل على إيه؟ أنت لو متزوج بمرأتين، وأرجو بس النساء ما يزعلوش مننا وإحنا بنتكلم على التعدد في الكلام الطارئ ده، لكن يعني الكلام ذو شجون، فإذا عرجنا كده ولا كده يبقى إيه؟ يبقى يعني إيه؟ يعني صدورهن تسع مثل هذا الكلام. هذا فيه دليل على أن صاحبك إذا أهداك هدية في بيت إحداهن تكون الهدية لصاحبة النوبة، ولا يحل للأخرى أن تطلب مثلها. ليه؟ لأنه ليس مالك، إنما تقسم وتعدل في مالك أنت. إنما شيء جالك من الخارج هدية وبعدين أعطاها لك صاحبك في عند مثلا في ليلة فلانة، يبقى المسألة دي بتاعت مين؟ يبقى بتاعت فلان، ولا يحل للأخرى أن تطلب إيه؟ نظيرها أو تطلب نحو ثمنها. والأحاديث كثيرة جدا في أن عائشة كانت أخبر يعني حتى عائشة رضي الله عنها كانت تغار لما تذكر خديجة، فكانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهات قوية. يعني تقول له ايه مرة هو بيذكر خديجة؟ قال: ما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ حمراء الشدقين، الشد اللي هو اللثة، يعني ملهاش سنان، ادي معنى حمراء الشدقين. اول ما يضحك تلاقي كله حمار وحلاوة، طبعا ها تلاقي كله حمار فيش ولا سن. لما كده عمالة تحط من خديجة حمراء الشدقين عجوز أبدلك الله خيرا منها، هذا كله كلام على خديجة، وانتوا عارفين مكانة خديجة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعندنا احنا كمان. ده العلماء تنازعوا ايهما افضل، خديجة ولا عائشة؟ والذهبي في اخر قوله قال: انا متوقف في ايتهما افضل، ولكن الجواب الصحيح ان كلا منهما افضل من جهة. فخديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمته، لأنها نقلت الأحكام وعاشت بعده 40 سنة تفتي المسلمين في النوازل. وكم أثر عنها من الحديث والفقه، إذا هي أنفع لنا، وخديجة أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل ممن كان أنفع لنا. يعني خديجة سماء الزوجة الوفية، هي نصرت زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا نص بتفضيل خديجة على كل النساء. ثم قال الكلمة الجميلة لعائشة، قال لها: إني رزقت حبها. يبقى حب الرجل للمال رزق، رزق مثل المال، مثل الولد، مثل أي رزق في الدنيا. إني رزقت حبها، يعني مالك المسألة داخل. إني رزقت حبها، فيوم يتحمل هذا لها، وهي بتتكلم عن إيه؟ تتكلم عن خديجة اللي هي إيه؟ أفضل النساء عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مكانة عائشة رضي الله عنها كان يعرفها القاصي والداني، منهم عمر ومنهم حفصة، يعني كانت حفصة تعلم ذلك، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن ينبهها إلى هذا. تنعل الخيل، بتلبس الخيل نعل، دي معناها إيه؟ كناية عن الإيه؟ السير. ما هو الرجل إذا انتعل ليسير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. إذا لما واحد يقول لك أنت جاي إزاي، ما تقولوش جاي أمشي على رجلي، ده أنت راكب، أنت راكب البلغة بتاعتك ولا راكب الحذاء. الرسول بيقول كده أهو: لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. فنقول ما هو لابس نعل يبقى راكب. فكلمة تنعل الخيل يعني بتلبس الخيل نعل، كناية عن ايه؟ يعني بيستعدوا علشان يهجموا على المدينة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بايه في مطلع الكلام بيقول: كنت أتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم مع جاري لي من الانصار، وينزل يوم وننزل يوم. ليه؟ حرصا على طلب العلم، لا يريد ان يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. طب ماذا يفعل؟ يعمل الشركة الجيدة دي، وأفضل الشركات شركتك مع أخيك للآخرة. يعني ممكن تتبايع مع أخيك على أن تقيم الصلاة في جماعة، تعملوا عهد على بعض، تعملوا عهد على بعض أن تطلبوا العلم ولا تفتروا فيه، نوع من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فعمر بن الخطاب يتواصى مع جاره في اللي هو كان من بني أمية بن زيد، وكان في عوالي المدينة، يعني كان بعيدا. ففي اليوم، في يوم هذا الأنصاري، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ايه؟ كان في بضاعته او كان في تجارته او في ابله، وجاء بالليل قال: فجاء صاحب الأنصاري فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو، يعني هو موجود. وفي الرواية الأخرى قال: مقتضى حاجة خبط، واحد جاي يخبط كده عايزة خبط بالراحة كده عاد، لكن دب دب دب دب لم تجري العادة بذلك، يبقى حصل شيء. ايه اللي هم كانوا منتظرينه؟ ان مالك غسان يهجم على المدينة، فكله كان مستعد. فاول ما قرع ذهن عمر مع طرق الباب قال له: اجاء غسان؟ قال له: لا، غسان وسعيد. ده غسان ده رضي الله عنه بالنسبة للي حصل. ايه ماذا حدث؟ شوف بقى هنا بيقول لك: حصل ايه؟ ابويا ما تقول له يا ريت، امي ما تقول يا ريت، عارفين يا ريت يا ريت، يقعد يقول له يا ريت لحد ما يوقع قلبه. كل ده ايه؟ عشان ايه؟ كله عمال ايه؟ يحمسه بيهيئه عشان يتلقى الايه؟ الخبر. اجاء غسان؟ قال له: لا، بل ما هو اهول من ذلك واعظم. ايه الحكايه؟ قال له: طلق النبي نساء. يعني تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه والطلاق مباح اعظم من استيلاء غسان على المدينه. شوف كانوا بيحبوه ازاي، شوف الحب بتاع الصحابه كان شكله ايه. يعني استيلاء غسان، ملك غسان بتاع الروم على المدينه، اهون عند الصحابه من ان يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. غايه الحب، كانوا يحبونه اكثر من ابائهم وامهاتهم وانفسهم. قال: طلق النبي نساءه. قال عمر: قد كنت أعلم ذلك، أنا عارف قلتلها ما تعمليش كذا وما تعمليش كذا، برضو عملت وقلدت عائشة، وكنت عارف أنها يحصل كذا. فجمع ثيابه ونزل، دخل عليها وهي تبكي. قال: لما تبكين؟ ألم أكن حذرتك؟ والله لولاي لطلقتي. كم ده إيه؟ خارج الصحيحين في الوقت أخرى. والله لولاي لطلقتي. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم مرة طلق عائشة، طلق حفص، وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك أمرك أن تراجعها فإنها قوامة قوامة. أنا حتى إذا سيدي لم تعجب المرأة، لكن إذا رأيت فيها هذا من شمائل الخير حسبك بها. النساء البضع واحد، والرجل إذا قضى حاجته من المرأة استوت أجمل النساء مع أقبح النساء، لا يبقى إلا الدين والخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ذلك، قال: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. التي أعجبت ليس عندها ميزة أكثر من التي عندك، فإن معها مثل الذي معها. يبقى انت تقول عمال بقى تقول لها يا بوز الفقر يا وش مش عارف ايه يا منقار الغراب والكلام ده هو، وعايز تبحث عن امرأة جميلة وبتاع. ده انا عايز انبه على سلبية بكل اسف يرتكبها اخواننا. كثير من الاخوات الفاضلات لم يطرق بابهن رجل. بسبب ايه؟ كل واحد عايز امرأة ملكة جمال ويترك الفاضلات وهو يبحث عن الجمال. لا، ده انا احكي لك شويه حكايات كده. مره واحد برياله، تعرفين برياله يعني ايه؟ يعني اشتغل في السعوديه ومعاه ريالات. واحد برياله يعني مريه، مع الاعتذار لكل اخواننا اللي اشتغلوا في السعوديه. فمعاه ريالات وبتاع وماشي في ميدان العتبة، فرأى امرأة باهرة الجمال خطفت لبه وأشرت قلبه. فضل ماشي وراه حد ما راحت البيت، هي دخلت مخبط على الباب. دخلت فلان: طب ممكن أدخل؟ والله فلان الفلاني وعلان العلاني وجاي ومعايا كذا ومن الإبرة للصاروخ وتحت أمركم وبتاع وأتزوج ابنته. المهم ان الرجل ده

قد كنت أعلم ذلك، وينزل ويقول لابنته والله لولا لصلقت، مع أنها صوامة وقوامة، واللي أمر بإرجاعها رب العزة تبارك وتعالى، قال جبريل، فنزل جبريل قال أرجعت لها صوامة القوامة، بدأ وراء كمال المرأة. وراء كمال المرأة هي المرأة التقية التقى. فالمهم قال لها طلق كل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فنزل إلى المسجد فوجد عند المنبر رهطا يبكي بعضه، فذهب إلى الغلام المشربة مثل هذه الحجرة لكنها مرتفعة قليلا، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل فيها وأغلق الباب ووكل بالباب غلاما أسود اسمه رباح. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الحاكم للحاجب، يعني إذا اتخذ بوابا اتخذ حاجبا جاز له ذلك. ولا يعارض هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعت إلى بيته فلم تجد حاجبا ولا بواب، فدخلت فاعتذرت إليه فقال لها إن الصبر عند الصدمة الأولى. هذا لا ينافي، لأن لكل مقام مقال، حيثما احتاج إلى الحاجب اتخذه وحيثما لم يحتج إليه تركه، يبقى هو لا في حل، يعني في حال الترك أو في حال الفعل. ومما يدل على جواز اتخاذ الحاكم للحاجب حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا أي بستانا يعني، ووكلني بحفظ الباب قال لا تدخل أحدا، قال فجاء أبو بكر فقلت على رسلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل كان فيه بئر في هذا البستان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن إيه؟ عن يعني ساقه ووضع رجليه، دل رجليه في البئر، فقال على رسلك، ودخل قال أبو بكر بالباب قال أذن له وبالشرف بالجنة. دخل أبو بكر الصديق أم قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم برضه وأم دلدل رجليه في الماء. قال أبو موسى وكان لي أخ، أخ شقيق يعني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به الآن، وكتلون جنة بقى أو يقول له أدخله شرب الجنة، أدخله بشرب الجنة، فأما لو صاحبنا ده يجي دلوقتي أهو عشان إيه؟ عشان يقول برضو إيه أدخله بشرب الجنة. شوف يعني محبة الأخ لأخيه، إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء عمر قال له على رسلك، دخل استأذن عمر بالباب قال له إيه إذن له بشرب الجنة، أم دخل عمر قاعد جنب أبو بكر وحاطط رجليه في المي. إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، جاء عثمان طيب على رسلك، دخل عثمان إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. دخل عثمان لقى ايه الناحيه دي اتملت، فقام جاي قبالهم من الناحيه الثانيه وقاعد وايه وحاطط رجليه في الميه. فسعيد المسيب راوي الحديث يقول فاولتها قبورهم، لان الثلاثه اندفنوا جنب بعض وعثمان اتدفن قبالهم في البقيع، اولتها قبورهم. فهذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ الايه الحاكم للحاجب. فقال ووكل على الباب غلاما ورباح، فجاء عمر قال فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب أن تسمي نفسك إذا استأذنت، إذن لعمر. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدق الباب قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب فقال من؟ قلت أنا، قال أنا كأنما كرهها. قال ابن الجوزي إنما كرهها لأن فيها لونا من الاستعلاء، ك كأنما قال أنا الذي لا أسأل عن اسمي ولا نسبي لشهرتي. إيه من أنت؟ رجل من بني آدم، فلماذا لا تميز نفسك؟ فكره أن يقول أنا، إني أنا لي مطية الشيطان. هو دخل جهنم ركبها، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأنوية والأنانية والكأس، أنا خير منه. فهو بيقول استأذن لعمر، فتم نفسه، دخل الغلام ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. وفي هذا دليل على أنه ليس كل سكوت رضا. احنا نقول له السكوت علامة الرضا، طيب الرسول سكت. فلما خرج الغلام إلى عمر قال ذكرتك له فصمت، فلم يفهم عمر إن هذا إيه إذن، إنما فهم منه أنه منع. قال فرجعت فجلست بجانب المنبر. طيب هل السكوت علامة رضا صح زي ما احنا بيقول؟ نعم. لما يأتي رجل يخطب ابنتك أو وليتك البت، ولتقول لها فلانة جاء فلان يخطبك، فإنها تستحي البكر، بتستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر البكر. قالوا يا رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها سكوتها. يبقى البنت لو عرضت عليها زوجة فسكتت وخفضت رأسها حياء، يبقى إيه؟ يبقى هذا دليل إيه؟ أنها رضيت، يبقى السكوت هنا علامة رضا. طيب كيف نميز بين السكوت اللي هو علامة رضا والسكوت اللي هو علامة سخط؟ قال لك السياق، والعلماء يقولون السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فتأتي كلمة جميلة تضعها مرة في سياق تبقى ذم، تضعها مرة ثانية في سياق تبقى مدح. فلو مثلا جاءنا شيخنا مثلا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله ودخل علينا، نقوم اتفضل يا شيخنا إنك أنت العزيز الكريم لا نتكلم إلا في حضرتك. يبقى أنت تفهم إن أنا بشتمه ولا بوقره. لما تقرأ قوله عز وجل ذه إنك أنت العزيز الكريم، ده بقى إهانة ولا تشريف؟ إهانة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول فبشرهم بعذاب أليم، البشارة لا تكون إلا بالخير والنذارة لا تكون إلا في الشر. فلما هو يقول فبشرهم بعذاب أليم ما نقولش دي بشرة، لا. يبقى السياق، سياق الكلام من المقيدات. ويرد بهذه القاعدة على الذين يستدلون على أن كل الدماء نجسة. أنا لا أتكلم الآن عن حكم فقهي ولا أقول نجس ولا غير نجس، إنما نقول هذا دليل لطائفة من الطائفتين الذين يقولون إن الدماء النجسة فقط هي دم الحيض والنفاس وما عدا ذلك فليس بنجس، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت شكل، لما جاء تذكر دم الاستحاضة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اغسلي عنك الدم وصلي. قال لك الدم هنا محلاه بالألف واللام، والألف واللام من صيغ العموم، فده يدل على كل الدماء. نقول له لا، ده هي لما جت استفسرت عن دم الايه؟ عن دم الحيض، ما استفسرتش عن دم الفروج اللي هي ذبحته. ها؟ ايش دخل دم الفروج اللي هي بتسأل عن دم الحيض؟ فإذا قال لها اغسلي عنك الدم يبقى نعرف ان هو دم الحيض لا غير، فما تقوليش ان الالف ولا تفيد العموم. ده وان كان يفيد العموم لكن معناه يفيد الخصوص، لان السياق قيد. وأعلمنا أن الدم الموجود في هذا الحديث المقصود إنما هو دم الحيض دون غيره، لأن السؤال وقع عليه دون غيره، يبقى الاستياق من المقيدات. يعني مثلا لما تقرأ قوله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها. طب ليه ضاحكا؟ قال لك لأن الابتسام ممكن يكون ابتسام سرور وابتسام تعذيب. واحد يقول لك ضحك لكده ضحكة صفر، يعني ليست من قلب، ضحكة شماتة، وده موجود وده موجود. طيب نملة بتقول الكلام ده: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ده ملك. فلو كان الآية فتبسم من قولها لقلنا اختلف أهل التفسير، فمن قائل تبسم تبسم المغضب إزاي تواجهه بهذا الكلام، ومن قائل تبسم تبسم الكذا. فعلشان ننهي القضية ونعرف إن الابتسام ده كان من القلب أم حط ضحك، والضحك لا يكون إلا عن سرور وحبور، يبقى تبسم ضاحكا يعني من القلب. ما يجيش واحد يقول لي تبسم المغضب، لأن هذه قرينة صارفة. تبسم المغضب الموقف والذي يدل عليه، كما حدث في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: فلما دخلت المسجد نظر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك. تبسم تبسم المغضب، يبقى إذن السياق من المقيدات. يبقى دخل ثم خرج، قال: ذكرت له فصمت ثلاث مرات، وهو يقول استأذن لعمر ويقول له ذكرت له فصمت. هذا يدل عليه على أن عمر لم يفهم من السكوت رضا. المهم في المرة الثالثة استأذن، قال له ذكرت له فصمت، فخرج. هو راجوك وصل باب المسجد وإذا بالغلام ينادي قد أذن له. جاء عمر الخطاب فدخل. شوف بقى الذكاء، داخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وزعلان. طب يعمل ايه؟ يرفه عنه. قال عمر: فأردت أن أستأنس. قبل ما يقعد تتكلم كلمتين حلوين يلطف الجو: أردت أن أستأنس. قلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا قوم هم قوم تغلب نساؤهم. كأنما أراد أن يقول له، جال في الكلام: ما أنت بقى يعني اللي أوهم علينا وحسن تعاملك معهم أوهم علينا وبتاع، حكونا بنغلبهم في قريش. فنش قلوا في التساتة كام ولا كانوا بتنفسهم. فلما جموا شافوا كده التعامل بتاعك والنساء بيهجرناك الليل حتى الصبح، حبوا يقلدوك ويقلدوها. يعني يا رسول الله يعني الموضوع ازاي وبتاع ومش عارف ايه، يقصد عمر الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمه وعايز يقول ايه، فتبسم. تبسمه دليل على انه رضي سيرة الانصار، على انه رضي سيرة الانصار في معاملة النساء. قال عمر: ولو رأيتني يا رسول الله وانا اقول لحفصة: لا يغرنك ان كانت جارتك اوضى الى واحب اليك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قلت لها عائشة دي لا أحد يسميها، هي جميلة ووضيئة ورسول بحبها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال فجلس. قال: فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر، ما في شيء يملى العين، بيت متواضع جدا. لم أرى غير أهبة ثلاث. الإهاب اللي هو الجلد، ثلاث جلود هي دي اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر صعب عليه، ده نحن عبيد الله وأولى الناس بالتمتع بخيرات الدنيا، يبقى يتمتع بها الكافر الذي يسجد لغير الله، وإحنا عبيد الله لا نتمتع، نتمتع في الدنيا والآخرة، إحنا أولى الناس أنا نتمتع بذلك. جال في صدره هذا الخاطر فتلفظ به. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. حصلت محاورة بين الإمام الكسائي علي بن حمزة وبين الرشيد أو بين هارون الرشيد. هارون نعم مرة، وطبعا العلماء دول كانوا بيقربوا العلماء دول ليتأدبوا بهم، وتعرف فضل الحاكم إذا قرب العالم. كان كل أمراء المؤمنين لهم بطانة من العلماء الشعراء والظرفاء، أهو العالم بيتعلم منه والضريف بيرفه بيه عن نفسه. يعني مرة المهدي أمير المؤمنين طلع يصطاد هو ورئيس الوزراء علي بن سليمان، وبعدين كان معهم شاعر اسمه أبو دلامة، كانوا بياخدوه معاه في كل الأسفار ويقول له أبو دلامة أنشد لنا شعرة، فيقعد يضحكهم كده وبتاع. فطلع يصطاد في الغابة، وهذه الحكاية رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال فخرج يصطاد، المهم المهدي بينشن كده اصطاد ظبيا وعلي بن سليمان بينشن كده فاصطاد كلبا. فالمهدي قال له قول لنا في الموضوع ده حاجة كده. فقال أبو دلامة على البديهة بدون بقى ما يقعد يوقف اللمضة ويشرب شاي ويستحضر ايه شياطين وادي عبقر بتوع الشعر عشان يوحون إليه زخرف القول، ويقعد يشطب ويعمل وبتاع ويقول لها أنت كالكيمياء في حركاتك، كلام اللي ملوش معنى ده. والتاني يقول وشربت الصدع السائل من مسمار العالم. سمحت ايه الصدع السائل من مسمار؟ أم يقول لك الصدع ده ايه الصدع والمسمار ايه جايين لبعض وبتاع وده جينات وطباق ومش عارف ايه الكلام العكس ده، ويسميه الشعر الحر. حر طبعا لانه هو مالوش ضابط ولا له اصل، حر. فالرجل بينشد على البديهة على طول. قال له قول لنا في الموضوع ده حاجة. فقال ايه قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمى نار ما كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ ياكل زاده. ضحك المهدي حتى استلقى على خفاه من الضحك، واعطاه 30,000 درهم عن كل بيت 10,000. 30,000 درهم هدية كده على ليه على القفشة الظريفة دي. راجعين بقى في السكة بقى، وقال له بقول لك ايه اشتم واحد فينا، هما كانوا 3 هو ورئيس الوزراء وامير المؤمنين، اهجوا احدنا. فده انفض، فوجد اخف الضررين ان يهجوا نفسه. عايز رئيس الوزراء لا يهجو يروح في ده. قال الا ابلغ لديك ابا دلامه فليس من الكرام من الكرام ولا كرام، إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا وضع العمامة. فاداله 20,000 درهم. شوف طلع ب50,000 درهم. فكانوا يصطحبوا البطانة دي، إيش شعراء على إيش علماء على إيش قراء على فقهاء على محدثين. فكان من البطانة بتاعت هارون الرشيد الإمام الكسائي الإمام اللغوي الشهير وصاحب القراءة المشهورة المتواترة قراءة الكساء. والكساء ده كان ايه هو وسيبويه كفرسي رهان. سيبويه كان في البصرة والكساء كان في الكوف. الكساء مؤسس مذهب النحاة الكوفيين، وسيبويه مؤسس ايه مذهب النحاة البصريين، وكانت المسألة سجالا بينهما، ولكن سيبويه اظهر من الكساء في علم النحو، لأن الصراحة الكتاب بتاعه لغة من الألغاز. كتابه في النحو 5 مجلدات اسمه الكتاب. إذا قيل الكتاب يبقى كتاب سيبويه. تعرف سيبويه ده مات سنه كم سنة؟ 32 سنة. 32 سنة. اللي كتابه كل النحاة بيعتبرونه لغزا من الألغاز. جاء واحد أبي العباس المبرز صاحب الكامل وقال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. قال له بني هل ركبت البحر استعظاما لأمر الكتاب؟ ما ركبتش البحر، كان البحر مرعب بالنسبة للعرب. اللي يركب البحر يبقى مفقود عند العرب، ولهم أشعار في البحر وهول البحر. فكانوا هما الاثنين كفرسي رهان، وكانوا بيدخلوا على هارون الرشيد.